واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه بلا النافية. ما صحة المعنى؟ لا تكفر تدخل الجنة، معناها إلا تكفر تدخل الجنة، بخلاف لا تكفر تدخل النار. طبعا لا يصح أن نضع كلمة إن لا تكفر تدخل النار، الكلام ده لا يصح، صح ولا لا؟ لما نقول إن لا تكفر تدخل النار، الله، طب إزاي إحنا؟ والمفروض إلا تكفر تدخل الجنة، مش كده ولا لا؟ يعني إذا لم يحصل منك الكفر يبقى تدخل الجنة، لكن إذا كفر الإنسان ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فكلمة لا اللي هي لا الناهية لها شرط، إن يصح مكانها إلا، فإن لم يصح ها؟ لا يجوز الجزم بها. ثم انتقل شيخنا إلى قوله تعالى يقول ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نص على الحل في الضمير من تمنن، كأنه قيل لا تمنن مستكثرا، ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من المهوب له أكثر من المهوب. طيب في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، هي نفس اللي لما نقول مثلا لا تشرك تدخل النار لا يجوز الجزم. لماذا لا يجوز الجزم؟ لأنه لا هنا لا يصح أن نضع في مكانها إلا، فنقول مثلا إن لا تشرك تدخل النار هذا لا يجوز، فلا بد أن لا تشرك تدخل النار يعني الرفض، يعني هو يقوله، فيقول بخلاف لا تكفر تدخل النار، لا تكفر تدخل النار ولا تدم الأسد يأكلك فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار وإن لا تدم الأسد يأكلك، يعني هو طبعا لا يجوز الجزم في هذا. ولهذا أجمعت السبعة من الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن نقول إن لا تمنن تستكثر، إن لا تمنن تستكثر تستكثروا. طيب أصبحت الجملة دي واقع حال، يعني لا تمنن مستكثرا، يعني إذا أعطيت هدية لشخص فلا تنتظر أن يقابلك أو أن يعطيك عوض هذه الهدية بأفضل أو بأضعاف ما أعطيت هذا الشخص الذي أهديت لي هدية. يعني فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم، قلت يحتمل أو يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها ويعني يقول من أحدها إيه أن يكون سكتة لتناسب رؤوس الآيات. شوف الآية بتقول إيه، قم فأنذر وربك فكبر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر، يبقى قراءة الحسن ده بالجذب ليس لأنه واقع في جواب الطلب إذ ولا، وإنما لمناسبة رؤوس الآيات. فهمين يا أولاد ولا سمعني؟ سمعني ولا؟ يعني دايما هو إيه وهذا ايه ايسرها. يعني الوجه الثاني ان يكون بدلا من تمنن، كانه قيل لا تستكثر اي لا ترى ما تعطيه كثيرا، لا تستكثر اي لا ترى ما تعطيه كثيرا. انتوا عارفين البدل بيتبع المبدل منه، صح ولا لا؟ البدل يتبع المبدل منه، ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب ويأخذ فيه مهانة، ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة. فالبدل يتبع المبدل منه. لا تمنن مجزومة، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. تستكثر، فجعل كلمة تستكثر بدل، بدل من كلمة تمنن، يعني لا ترى ما تعطيه كثيرا. الثاني أنه قدر الوقف عليه لقومه رأس آية فسكنه لأجل الوقف، يعني قدر الوقف قال إيه ولا تمنن تستكثر، وصل بنية الوقف، حصل موجود في الوصف يقول إيه تستكثروا في الوصف، واضح يا أولاد ولا؟ فوصل آية بنية الوقف. لكن أيسر هذه الردود أن هذا السكون بمناسبة رؤوس الآيات ونخلص، لأن كل الآيات أنت عارف لما تقف على رأس الآية بتسكن، يا أيها المزمل يا المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فقال ولا تمن تستكثر. فالوقف فالسكون هنا في قراءة الحسن ليس لأنه واقع في جواب الطلب، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآيات. الثاني مما يلزم فعلا واحدا وهو لم، حرف نفي حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، مثل قولك لم يقعد ولم يقم، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد. احنا طبعا تعرضنا لعرب الآية قبل ذلك، مش عرضناها؟ لما قلت مثلا الأستاذ لم يحضر، فيحضر فعل مضارع ملزوم بلم علامة جزم السكون، فلم نفت المضارع وقلب زمنه إلى الماضي وجزمت الفعل، يبقى حرف نفي وجزم وقلب. لما أختها بل لما يذوق عذاب، تشارك لم لما في أربعة أمور: الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى الماضي. شوف الأستاذ لم يحضر لما يحضر، فلم حرف نفي ولما حرف نفي، لما تجزم المضارع ولم تجزم المضارع، لم تقلب زمن المضارع إلى الماضي ولما كذلك. إذن يشتركان في أربعة أمور: لم حرف ولما حرف، كلتاهما مختصان بالمضارع، يعني لم تدخل عن المضارع وكذلك لما تدخل عن المضارع لا يدخلان على الماضي، لا تقل لم حضر أو لم كتب أو لم جلس. الشيء الثالث أنهما تجزمان المضارع. الرابع تقلبان زمنه إلى الماضي، وتفارقها في أربعة أمور، يعني لما تفارق لم في أربعة أمور: أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمان الحال، صلوا على الحبيب. يعني مثلا لو أنا تأخرت بعد صلاة العصر قليلا فسألكم سائل هل جاء الأستاذ، تقول لما يأتي، يعني إلى هذه اللحظة لم يأتي لكن سوف يأتي، واضح؟ النفي مستمر بها إلى وقت الحال. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان في، يعني إلى هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل. بعكس المنفي بلم، قد يكون نفيه مستمرا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقد يكون منقطعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ثم كان، يعني يكون سامح لو عمره الآن مثلا 30 عاما، قبل 30 كان ميتا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، يعني طب أهو ده النفي منقطع، يعني ثم كان بعد ذلك، لم يكن ثم كان، ده اسم النفي منقطع، واضح ابني ولا؟ طيب نعم. الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع في ثبوت ما بعدها، يعني لما أقول الأستاذ لما يحضر يبقى هي تؤذن بأنه هيثبت ما بعدها أنه هيحضر، لما أقول فلان لما يحضر يعني سيحضر بعد قليل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل إيمانه يعني سوف يدخل إيمان، وهذه بشرى له، سوف يدخل إيمان بعد قليل. بل لما يذوق عذاب، لما يذوقوه إلى الآن لكن سوف يذوقون العذاب. الثالث أن الفعل يحذف بعدها، لما قل أخينا سامح هل دخلت البلد، يقول قاربتها ولما، ويسكت أصلها ولما أدخلها، فالفعل الواقع بدأ يحذف للعلم به. لكن بعكس لم، لا يجوز بعد حذف الفعل بعد لم، لا يجوز. الرابع والأخير أنها لا تقترن بحرف الشرط بعكس لم في صف البقرة، وإن لم تفعلوا، إن لم، إن شرطية تجن فعلين، لم أداة شرط يعني نجزم فعل مضارع، قارنت إن الشرطية، لكن بعكس لما لا تقارن إن الشرطية. إذن لما تشترك مع لم في كم، في كم موضع؟ أربع، وتخالفها في أربعة أمور. الجازم، الجازم الرابع اللام الطلبية. طبعا اللام الطلبية أولادي الطلب اللام هذه، إن كان الأمر من أعلى يسمى أمر، ينفق ذو ساعة من ساعة اسمها اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. إذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، يقول إن أهل النار يقولون لسيدنا مالك يقضي علينا ربك، لا تسمى لام لام الأمر، تسمى لام الدعائية، لام الدعائية، ويقضي فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. إذا دي لام الأمر، هذه لام الدعاء. كذلك لا طلبية، لا لا طلبية، إن كان الآمر أعلى تسمى لا الناهية، لا تشرك بالله، وإن كان الأدنى يسمى إيه، ها، لا الدعائية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله مما يجزم فعلا واحدا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وبرا كده من ملها أصل الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفتها مش حنفتها وكفينا. الله الله